وتريدهم المعاطي وتلقي بهم في أودية الشبهات والشهوات، وذلك جزاء وفاقا لأنهم التمسوا الهدى من غير ما أنزله الله، بغوا الهدى والطريق النجاة في غير ما أنزله الله، ومن طلب الحق في غير القرآن سنة النبي فقد ضل ضلالا بعيدا، ولم يسلموا لله، ما سلموش لله النصوص ديالو في خبره وامره ونهيه، لا هذه في شيء الشيخ ديالنا فاهم احسن من هذا. فاهل الكلام يعني الفلاسفه في شؤون الله اكثر الناس شبها، الفلاسفه اكثر من الناس كلهم في الشبه، ما فروا من شيء الا وقعوا فيما هو اسوا منه، تيهربوا من هذه وتعب اكثر منها. واهل الزهد والتصوف منهم اكثر الناس جهلا بمقاصد الشرع، واكثرهم اتباعا للهوى. واهل التشيع الروافض شعائرا، والرفض من اقل الناس عقلا واكذبهم في النقل. قلنا لك ما وقيل قلت لكم، يعني ما تسال واحد من سته ابدا ما تسالوا على دينك، لا تسألوا رافضي ولا شيعي ولا متصوف ولا مبتدع ولا جاهل، هذا ما تسألون في الدين ديالك أبدا، راه لا بدي يفتيلك بالحاجة اللي تميلك عنده. والمقلد حتى هو ما تسألوش، هي ستة، ما تسألش رافضي ولا شيعي ولا صوفي ولا مبتدع ولا مقلد ولا يسلك النقبين ولا جاهل، ستة، هذا ما تسولوش في ذلك، بقى كما كنت انت حتى في القلة يشتك. طيب انا براني في مكناس بحرج مع مرز في مكناس وتسولني على الطريق اللي يدي العين سلولي، انا جاهل في مكناس شو تسولني انا؟ فعمتهم في خلط وتلبيس. وليزلي هذا نهى السلف اتبعهم، سلف تينهي واتبع ديالهم عن الجلوس المبتدعة، ما يقرأ عليك القرآن، قال واحد الواحد يقرأ عليك غير آية، قال له ولا آية، أو مصاحبته ما سافر ما يسافر ما يتركز ما يسمع حتى لا يفتتن به الناس، ويكون في ذلك ردعا لأصحاب الأهواء والبدع. أما احنا نجلسوا مع المبتدع ونعرضوا المبتدع ونستفتيه ونسولوا، ايش بقي لنا؟ ما بقينا شيء، هم يخلطوا لنا. وقلت لكم شحال من مرة المؤمن السلفي بحال النحلة تنزل غير على الورود والزهور، أماكم شفتوا شي نحلة في الدبرة على الدبرة الحمار؟ أماكم شفتوا شي نحلة تما وفي المزبلة وفي العادرة؟ ما كاينش، كل شيء تسمى الدبان، الدبان هو اللي تينزل على كل شيء، ها الدبرة ها الوسخ ها العادلة كل شيء ما القيمص. شحال واحد هذا ديال النار يقول شو نجلس مع هذا ونجلس مع هذا، سبحان الله، جلس مع هذا وجلس مع هذا، تاخذ الحق هنا تمشي عندهم يشككوك فيه وتبقى انت غير مدبدة بينا بين ذلك، لا إله من هؤلاء ولا هؤلاء، ما بقيت لا سلفي ولا مبتدع. ولا عجبكم بالرطوبة راه بين قالك النمير واحد حتى الحنش راه رطب، ولكن الى عبدك مشيتي في حالك مشات رجلك لله مشات. اهل السنة والجماعة تجي عندهم التمرين الحبة من فوق هذا الداش، يعني يدور الطبيب يجيب المقص يفرعها يقلع الوسخ يغسلوها يخيطوها وتبرع. المبتدع كتجي عندهم يجيبوا الدواء حمر يديروا لكم من الفوق قال وسخ الداخل والمرض وتسنى تبرا. فعن سفيان الثوري تعرفوا تسمعوا به يعني عالم كبير قال من سلف صاحب بدعة لم يسلم من احدى ثلاث، لابد تصيب واحدة من ثلاثة بالخلوات، اما ان يكون فتنة لغيره، هذا يقول في ست فلان تجلس معاه هذا انا نجلس، وإما أن يقع في قلبه شيء ولا شكه مبتدع يسل به فيدخله النار،

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر المصابين وخذ بحق المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم علي رأس الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين أشواء فرد كذا في الحرف، والحمد لله رب العالمين.